وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. رأيناها ماريا كنيسة كنيسة رأيناها بأرض الحبشة بأرض الحبشة نعم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق شرار الخلق عند الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن الأربعة. وقال الترمذي: حديث حسن وفي بعض نسخه صحيح. فهذا التحذير منه واللعن عن مشابهة أهل الكتاب في بناء المساجد على قبر الرجل الصالح صريح في النهي عن المشابهة في هذا، ودليل على الحذر من جنس أعمالهم، حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن تكون من هذا الجنس. نعم، الحمد لله رب العالمين. هذه المشابهة من أشد أنواع المشابهة المحرمة والمنهي عنها، وذلك لأنها مفضية إلى الشرك إن لم تكن شركا بحد ذاتها، وهي مشابهتهم في بناء المساجد على القبور. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك غاية التحذير، حتى إنه حذر قبل أن يموت بخمس، وحذر وهو يجود بنفسه صلى الله عليه وسلم فيما وصف في الحديث أنه كان يطرح على وجهه خميصة فإذا اغتم كشفها، فقال وهو في ذلك الحال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما فعلوا صلى الله عليه وسلم لئلا تقع هذه الأمة فيما وقع فيه اليهود والنصارى لما دنا أجله بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم موارد الشرك، وهو الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين. كما أن أيضا من أعظم موارد الشرك اتخاذ الصور والتماثيل، وقد اجتمع الأمران في حق أولئك النصارى، فإنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وعقدوا عليه القباب وعظموه، وهذا أمر جلي واضح في عندهم قديما وحديثا. فها هما أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما رأتا بأرض الحبشة حين هاجر المسلمون الأوائل إلى أرض الحبشة كنيسة وما فيها من التصاوير العجيبة، وذلك يدل على أنه ربما جاز للإنسان أن يدخل كنيسة لغرض من الأغراض الصالحة، لكن لا يتقصد حضور ذلك لما فيه من تعزيز أمرهم و يعني إظهار ما يسرهم. لكن لو قدر أن الإنسان دخلها لسبب صحيح أو لأمر عارض فلا حرج في ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك القوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. من تأمل في كنائس النصارى اليوم في كل مكان وجد هذا واضحا. فمن أشهر كنائسهم مثلا كنيسة بطرس المقامة في الفاتيكان، فإن فيها من التهاويل والتصاوير المدهشة ما يحاولون فيه سد هذا الخواء الروحي بإثارة هذه بإثارة العجب. ففيها من النقوش والصور والمنحوتات لمريم العذراء وللمسيح كما يدعون وللملائكة المختلفين الشيء العجيب جدا. وكذلك أيضا في كاتدرائيات مشهورة لهم مبثوثة في أنحاء الأرض، بينما كان مسجده صلى الله عليه وسلم مبنيا من اللبن، سقفه من الجريد، وفي قبلته نبوع النخل، ولو شاء الرجل الطوال أن يمد يده إلى سقفه لطاله، ومع ذلك خرج خير القرون وهم الصحابة رضوان الله عليهم. فهذه التزاويق وهذه التصاوير لا تغني شيئا ولا توجب عبادة ولا تعظيما لله رب العالمين، إذ التعظيم والخشية والإجلال إنما يكون في القلب لا في العين. فدل ذلك على أن مشابهتهم في هذا الأمر من أشد أنواع المشابهة لما يفضي إليه من الشرك، ودل أيضا على أنه لا يجوز بإطلاق اتخاذ القبور مساجد. ومعنى اتخاذ القبور مساجد ليس فقط هو البناء عليها، بل السجود والصلاة عندها. ف فإن المساجد اسم لمحل السجود أيضا، فلو قدر أنه صلي عندها ولم يبنى عليها مسجد فهي أيضا مساجد. فهذا من سد ذرائع الشرك التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ودل الحديث الأول المتقدم على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، وأي فضيلة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لكن ذلك لا يسعه صلى الله عليه وسلم، إذ الخلة أعلى المحبة، فلما أن الله تعالى اختصه بذلك لم يكن لائقا ومناسبا أن يتخذ خليلا من الناس، لكنه يدل على فضل أبي بكر، ويدل على حماقة الروافض اللئام الذين ينالون منه ويسبونه، وربما لعنوه وكفروه وهم أولى بذلك. فهذا من الأمور التي يحذر من الوقوع فيها، ومشابهة اليهود والنصارى في تعظيمهم لصالحيهم. ثم قال رحمه الله: ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الأمة من بناء المساجد على القبور، واتخاذ القبور مساجد بلا بناء، وكلا الأمرين محرم ومجعول فاعله بالمستفيض من السنة، وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من سائر الحديث والآثار، إذ الغرض القاعدة في الكلية، وإن كان تحريم ذلك ذكره غير واحد من علماء الطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين يبالغون في المنع مما يجر إلى مثل هذا، وفيه من الآثار ما لا يليق ذكره هنا. حتى روى أبو يعلى الموصلي في مسنده عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وأخرجه محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في مستخرجه. وروى سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد، أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشر، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريد. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ قلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. ومن بالأندلس؟ صلى الله عليكم. ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. ولهذا ذكر الأئمة أحمد وغيره من أصحاب مالك وغيرهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ينبغي له أن يقول، ثم أراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره. نعم، هذان الأثران وهما عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبناء الحسن رضي الله عنه، فيهما الدلالة على النهي عن الغلو في الحجرة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وإطالة المكث أو تقصد البقاء في موضع معين. فقد أخبر رضي الله عنه عن الحسن بن علي أن صلاة المرء على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه حيث كان، وروى عنه صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. ومعنى لا تتخذوا قبري عيدا أي تعتادون زيارته وتشدون الرحلة إليه في أوقات معلومة معينة، فإن هذا هو معنى العيد، فالعيد هو ما يعتاد ويعود، فلا يجعل هذا عادة وسنة متبعة. لكن إذا حصل المرء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، فلا حرج عليه أن يزور قبره، كما أنه يزور قبر غيره، فقبره أحق بالزيارة من زيارة قبر غيره. ثم إذا هو قام عند قبره فالمشروع له أن يسلم عليه، وأفضل صيغة للسلام عليه صلى الله عليه وسلم ما علمه أمته،

من أعظم خطب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان بين يديه 100,000 أو يزيدون، ولئن صح أن يسمى شيء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فهو هذه الخطبة، لأن هذه الخطبة تضمنت الحقوق أو حفظ الحقوق المختلفة، ففيها الحقوق الإيمانية، وفيها الحقوق الأمنية، وفيها الحقوق المالية الاقتصادية، وفيها الحقوق الاجتماعية، وفيها الحقوق الدستورية لمن تأملها. جمعها النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات مركزة، وقدم لها بمقدمة تشحذ النفوس وتحضر القلوب، فبين لهم عظم ذلك اليوم وعظم ذلك الشهر وعظم ذلك المكان. فلما تهيأت نفوسهم لهذا التعظيم قال لهم ما قال من يعني النهي عن أمر الجاهلية، فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فهذا تعظيم للحقوق ورعاية لها. ثم بعد هذا الإجمال خص فبين إهدار ثارات الجاهلية، وبدأ صلى الله عليه وسلم بقومه وجماعته، قال: وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد، فقتلته هذيل فوضعه وأهدره. ثنى بعد ذلك بذكر الربا، قال: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب الذي هو عمه، فأسقطه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر هذه الحقوق ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالحقوق الاجتماعية القائمة على العلاقة الزوجية، فقال: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، يعني ألا يدخلن بيوتكم من تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، كما في آية النشوز. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم الحقوق والواجبات، ما لهن وما عليهن، وقال مخاطبا الرجال: فاتقوا الله في النساء، كما قال في حديث آخر: استوصوا بالنساء، ولم يقل ذلك للنساء استوصوا بالرجال، وذلك لما للرجل من القوامة وما أتاه الله تعالى من القوة والولاية على أهله، فحينئذ يجب أن يكون قواما لله بالقسط، وألا يستغل قوته عليها بظلمها. ولما ذكر الله تعالى شأن الناشز قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، يعني أيها الزوج الله أعلى منك والله أكبر منك، فلا تستغل هذا في مظلمتها إن هي أطاعتك وتركت النشوز. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة العصماء ببيان الحقوق أو بيان الأصول الدستورية التي تؤول إليها الأمة وترجع إليها عند النزاع، فقال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. ما هو؟ كتاب الله، هذا هو المرجع الذي تعتصم به الأمة. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا البيان البديع المتين خاطب الناس قائلا: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ أراد صلى الله عليه وسلم أن يتثبت لنفسه، فقال: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، ونحن والله نشهد بهذه الشهادة التي شهد بها سلفنا من الصحابة أنه قد بلغ رسالات ربه وأدى ما عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع أصبعه السبابة إلى السماء وينكبها أو ينكتها على الناس: اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، 3 مرات، ليستوثق لنفسه وليستبرئ لذمته صلى الله عليه وسلم. ثم صليت صلاة الظهر والعصر. فهذه الخطبة خطبة عظيمة جديرة بالتأمل والنظر واستنباط الفوائد منها. والشاهد منها ما ذكره من أن أمر الجاهلية كله موضوع تحت قدميه، فدل هذا على مخالفة أصحاب الجحيم في عقائدهم وأعمالهم وأخلاقهم وكل ما يخالف شريعة الإسلام. أما ما أقره الإسلام من ذلك من أنكحة أو معاملات أو غير ذلك فهذا ليس من الموضوع، بل هذا مما أقره الدين. وكذلك ما كانوا عليه من المناسك الصحيحة، إذ كانت مناسكهم مخلوطة بحق وباطل، فكانوا مثلا يلبون ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه التلبية الشركية بلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. توحيد محض، توحيد نقي لا شرك فيه. وكذلك أيضا أبطل ما أحدثوه من بدع، فقد كانت قريش على سبيل المثال لا تجيز إلى عرفة، يبقون في المزدلفة ويخرج الناس إلى عرفة، ثم إذا آبوا إليهم في الليل اجتمعوا، لذلك سميت المزدلفة جمعا. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم التاسع ما كانت قريش تشك إلا أنه يبقى في المزدلفة لأنه من الحمص أهل الحرم، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى القبة التي ضربت له بنمرة، فخالفهم في ذلك، كما خالف المشركين أيضا في أنه دفع من عرفة بعد مغيب الشمس وذهاب الصفرة، وقد كان المشركون يدفعون منها حين تكون الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال، كما خالف المشركين أيضا في الدفع من المزدلفة، فكان المشركون يقولون صبيحة يوم العيد أشرق ثبير كيما نغير، ينتظرون شروق الشمس، لكنه صلى الله عليه وسلم دفع بعد أن أسفر جدا وقبل أن تطلع الشمس مخالفة للمشركين. فهذه من صور المخالفة التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد فيها مناسك إبراهيم على قواعدها.